بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطلاق، الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: فصل في نفقة الأقارب. قال رحمه الله: ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين، فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون. وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط: الفقر والصغر، أو الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى فصل جديد يتعلق بالنفقات، وذكر رحمه الله أن نفقة العمودين من الأهل تكون واجبة للوالدين والمولودين. والنفقات كما هو معروف جاء أمرها في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤلف رحمه الله سيتطرق إلى ذلك كله. فأولا، ما معنى النفقات؟ النفقة معناها عند العلماء تأتي بمعنى انقطاع الشيء، وكذلك تأتي بمعنى إخفاء الشيء وإغماضه، هذا بالنسبة للغة العرب. ولهذا يقولون نفقت الدابة نفوقا. ما معنى نفقت الدابة؟ يعني ماتت الدابة، انقطعت عن الحياة، ونفقت البضاعة. وكذلك يقال أنفق المال، يعني صرفه. وعند الفقهاء ولا سيما الشافعية، عندما تكلموا عن النفقات لا سيما فيما يتعلق بالزوجة، قالوا هو طعام مقدر لزوجة وخادمها، لزوجة وخادمها على زوج، ولغيرها من رقيق وحيوان ما يكفيه، لأن هؤلاء كلهم يحتاجون إلى هذه النفقات. إذن عرفنا ما معنى النفقة، والمؤلف رحمه الله ذكر أن هذه النفقة واجبة للأب والأم، وكذلك للأبناء والبنات، لأن هذا هو المقصود بقوله ونفقة العمودين. ماذا يقصدون بالعمودين؟ يقصدون الأصل والفرع، والأصل هما الوالدان، والفرع هم الأبناء والبنات. والأصل في ذلك أن في نفقة الوالدين الله يقول في القرآن: وصاحبهما في الدنيا معروفة. وأما بالنسبة لنفقة الأبناء الله يقول: فإن أرضعنكم فآتوهن أجورهن. بقي أن نعرف حكم ذلك، هل هذه النفقة واجبة وما الدليل على ذلك؟ أما بالنسبة للوالدين على الولد، فإذا كان الوالد والوالدة فقيرين فإنه يجب على الولد أن ينفق عليهما، وهذا بإجماع العلماء، فقد أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين على الولد إذا كان فقيرين لا كسب لهما ولا مال لهما. وقد نقل الاتفاق ابن المنذر في كتابه الإجماع، ونقله أيضا ابن المنذر في كتابه الإشراف، ونقله كذلك ابن حزم وابن هبيرة في الإفصاح وابن قدامة في المغني. والدليل ما ذكرناه آنفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، كما عند أصحاب السنن. والله أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن هذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم. وكذلك ما يتعلق بالولد والبنت، فإنه يجب الإنفاق عليهم. لماذا؟ لأنه قد ذكرنا قول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فهذا شيء متفق عليه، أن الأب يجب عليه أن ينفق على أولاده. والنفقة عند العلماء لها حد سيذكره المؤلف وسيبينه، حد معروف. ومن الأدلة كذلك: ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، فيجب الإحسان إلى الوالدين، ويجب كذلك النفقة على الولدين. فهذا هو المراد بالعمودين، الأصل والفرع. وذكر المؤلف رحمه الله أن النفقة بالنسبة للوالدين تجب بشرطين: الفقر والزمانة. يعني وقد ذكرنا هذا، قلنا: لا كسب له ولا مال له فهو فقير. أما إذا كان الأب له مال وله كسب، ففي هذه الحالة لا شك أنه ينفق على نفسه من ماله ولا يحتاج إلى مال ولده. والزمانة، ما معنى الزمانة؟ يعني العاهة والابتلاء، أي أن هذا الأب أو هذه الأم فيها مرض أو فيها عاهة. قال: وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط: الفقر والصغر، أو الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون. يعني أن الصغير إذا كان فقيرا، أو كان زمنا فيه عاهة وابتلاء، أو كان مجنونا، كل ذلك يوجب على الأصل أن ينفق على الفرع. فإذا كان الأصل يعني الأب أو الأم كان قادرين على الإنفاق على الفرع وهو الابن أو البنت، فيجب عليه أن ينفق. أما إذا كان الأب معسرا فهو معذور في ذلك، لأنه لا قدرة له، أو كان عاجزا أما وعنده المال، فيجب عليه أن ينفق. إذن ذكروا الصغر وذكروا المرض، حتى إنهم ذكروا الأنوثة، أي بمعنى أن البنت لا تستطيع أن تكسب المال ما يفي حاجتها، فقالوا يجب على الوالدين أن ينفقا على البنت، كما أنهما ينفقا على الابن إن كان فقيرا أو مجنونا أو زمنا فيه مرض أو ابتلاء، لأن هذه الأمور تجعل هذا الولد أو هذه البنت عاجزين، لا يستطيعون الإنفاق على أنفسهم. ومثله نفقة الأب والأم على الفروع، يعني على الأولاد. فإذا كان الأب فقيرا أو كان به عاهة، فإنه يجب على الأبناء أن ينفقوا عليه، وهذا واجب لا خلاف بين العلماء في ذلك. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة، وهي مقدرة. انتقل بعد ذلك إلى نفقة الرقيق، والمقصود بالرقيق هنا العبيد، فإنه يجب عليه أن ينفق على المماليك، وهذا واجب على السيد. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على ذلك، أن السادة يجب أن ينفقوا على المماليك. وقد نقل الإجماع ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، ونقله أيضا ابن قدامة في كتابه المغني، وغيرهم من أهل العلم. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. وكذلك حديث أبي ذر وهو حديث مشهور في الصحيحين: إن إخوانكم خولكم. ما معنى خولكم؟ يعني مأخوذ من التخويل، قال العلماء أي التمليك، يعني هؤلاء تحت رعايتكم، هؤلاء العبيد وهؤلاء المماليك تحت رعايتكم. إن إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان له أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. هذان الحديثان، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وحديث أبي ذر في الصحيحين، فيهما أن السيد يجب عليه أن ينفق على مماليكه، ينفق عليهم ما يطعمهم وما يلبسهم وما يسكنهم، لأن هؤلاء المماليك هم تحت رعايته، وهذا المملوك لا يملك الأمر، فمنافع المملوك لسيده. فلما كان الأمر كذلك وجب على سيده أن ينفق عليه. ومثل ذلك أيضا البهائم، سواء كانت بهيمة الأنعام، أو إذا كان عنده كلب للحراسة، أو كان عنده شيء من الحيوانات التي لا يجوز أن يأكلها لكنه يستخدمها لنفعه، فيجب عليه أن ينفق عليها. ولهذا ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع قال: واتفقوا أن من كان له حيوان فحرام عليه أن يجيعه، أو أن يكلفه ما لا يطيق، أو أن يقتله عبثا، كل ذلك لا يجوز. ومثله ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن نقل إجماع المسلمين على أنه يجب على الرجل أن ينفق على ولده وبهائمه وزوجته. والدليل ما جاء في الصحيحين أن امرأة عذبت في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمت هذه الهرة ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض فماتت، فدخلت النار بسببها. إذن هذا كما ذكر المؤلف فهو واجب بالاتفاق، ولا يكلفون من العمل إلا ما يطيقون. لا يجوز للسيد أن يكلف العبيد والمماليك أكثر من طاقتهم، هذا حرام. وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك النووي رحمه الله قال في شرحه لصحيح مسلم: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه. وقد ذكرنا حديث أبي هريرة آنفا، وفيه: ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، كما في صحيح مسلم. وأيضا حديث أبي ذر: فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني فوق طاقتهم. فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم، إن كان هذا الشيء فوق طاقتهم فأعينوهم على هذا الأمر. فهذا فيه التحريم، يحرم تكليف العبد أو الرقيق بأكثر مما يطيقه، هذا حرام. وذكر رحمه الله نفقة الزوجة، ونفقة الزوجة واجبة بالاتفاق، لأن هذه المرأة الله عز وجل أباحها للزوج، فبمقدار ما أباح الله له منها، كونها أبيحت له فهو يطأها، فإنه أيضا ينفق عليها. وقد أجمع العلماء على أن للزوجة النفقة والكسوة والسكن، إلا إذا كانت هذه المرأة ناشزا. لهذا المؤلف قيد، ماذا قال؟ قال: الممكنة من نفسها واجبة، يعني هي مكنت نفسها من هذا الزوج فأعطته حقه ولم تقصر معه في فراشه، فيجب عليه أن ينفق عليها وأن يكسوها بالمعروف. وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن هبيرة وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، وقد ذكرنا إجماع، وقد ذكرنا ما قاله شيخ الإسلام حينما نقل الإجماع أنه يجب أن ينفق على ولده وبهائمه وزوجته بإجماع المسلمين. والدليل ما جاء في قوله تعالى: فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأمر أيضا بإسكان النساء فقال: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فيجب أن يسكن المرأة في المكان الذي هو يسكن فيه من حيث سكن، لأن النفقة وكذلك اللباس والسكن يكون بالمعروف وعلى قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولهذا لما قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها: إن أبا سفيان رجل شحيح، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأذن لها أن تأخذ حقها وهو حق لها. وهذا الرجل قد استحل فرج المرأة بكلمة الله، فلما كان الأمر كذلك يجب عليه أن ينفق عليها كما قال عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كما جاء في صحيح مسلم. إذن هذا شيء لا خلاف فيه بين العلماء، أن الرجل ينفق على زوجته إلا إذا كانت ناشزا. ما معنى النشوز في المرأة؟ أنه بداية العصيان والمخالفة، فإذا كانت كذلك فلا تمكن نفسها من زوجها وتخالفه ولا تسمع له، ففي هذه الحال لا ينفق عليها ولا نفقة لها، وتسقط هذه النفقة ويسقط الوجوب. وقد نقل الإجماع على ذلك، أن المرأة الناشز لا نفقة لها، جمع من أهل العلم، نقله ابن المنذر في كتابه الإجماع، ونقله ابن حزم في مراتب الإجماع، وكذلك نقله ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، لأنه كما ذكرت هذه النفقة وهذه الكسوة مقابل أن المرأة تكون مع زوجها قد مكنت نفسها. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهي لما مكنت نفسها سلمت ما ملك عليها، فيجب ما يقابله من الأجرة، وهي النفقة والسكنى واللباس وما تعارف عليه الناس. إذن هذا شيء متفق عليه، وهذه هي الأدلة، فلا بد أن تكون هذه المرأة ممكنة لزوجها. ولهذا صح عن عمر رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق، وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، أنه كتب رضي الله عنه إلى الأمراء أن الرجل إذا طالت غيبته عليه أن يبعث بالنفقة، أو عليه أن يرجع، أو عليه أن يطلق. فذكر رضي الله عنه أن الرجل إذا غاب على زوجته لا يكون هذا الغياب عذرا له فلا ينفق على زوجته، بل حتى في وقت غيبته كان لعذر أو لغير عذر، فإن هذه المرأة قد حبست نفسها لهذا الزوج، فيجب أن ينفق عليها. ولهذا عمر قال: ابعثوا بالنفقة أو يرجعوا، يعني هؤلاء إما أن يبعثوا بالنفقة وإما أن يرجعوا من الجهاد، أو يفارقوا، أو إذا كان لا يستطيع أن ينفق يطلق هذه المرأة، لا يحبسها وهو لا ينفق عليها. ثم ذكر رضي الله عنه أنه لو طلق فإنه يجب عليه أن يبعث بنفقة ما سبق منذ أن غاب عنها وسافر إلى أن طلقها، يجب عليه أن يبعث بالنفقة لهذه المدة. وهذا الأثر كما أشرت أثر صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه، وقد صحح إسناده الإمام الألباني في إرواء الغليل. وقال رحمه الله بعد ذلك أن هذه النفقة مقدرة. كيف مقدرة؟ هذه عند الشافعية وهي في الحقيقة من مفردات مذهبهم، كانوا يرون أن النفقة مقدرة بشيء محدد. وقد ذكر هنا هذا التحديد، ماذا قال؟ قال كان إذا كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها، ويجب مع الأدم، يعني يجب عليه في كل يوم أن ينفق على هذه المرأة وأن يعطيها مدين من الطعام، يعني من القمح، فقد كان طعامهم القمح، ولا يكتفي بذلك بل يعطيها أيضا هذا القمح مع شيء من الإدام. ما هو هذا الأدم؟ يعني ما جرت به عادة البلد، الزيت، السمن، الزبدة، التمر، الخل، فيعطيها طعامها كما هو معروف، يأكلون قمحا أو يأكلون تمرا ويعطيها شيء من الأدم. هذا عند الشافعية، أنه لا بد أن يكون شيء مقدر محدد، وقد حدد ذلك المؤلف بالمدين إذا كان الزوج موسرا. أما إذا كان الزوج غير موسر، يعني كان من الفقراء، فيعطيها أقل من ذلك. لماذا؟ لأنه لا يستطيع ولا يتمكن، خلافا للجمهور أكثر أهل العلم يرون أن النفقة ليست مقدرة. ما معنى ليست مقدرة؟ أي أن الأمر يعود إلى العرف، ما هو الذي تعارف عليه الناس يعطيها، لا نقدره بمدين أو بثلاثة، لأنك إذا رجعت إلى كتب الشافعية بعضهم يقدرها بمد، وبعضهم يقدرها بمد ونصف، وبعضهم يقدرها بمدين، وهذا أيضا يدور مع حال الزوج، كيف حال الزوج، هل هو موسر، هل هو معسر. أما الجمهور لا يحددون بالمد والمدين والثلاثة، إنما يقولون النفقة واجبة على الزوج لكن ليس فيها تقدير، نرجع إلى العرف. وهذا هو الصواب، أن الأمر يدور مع عرف الناس والبلد، قد تجد في البلد الواحدة الأعراف تختلف من مدينة إلى أخرى، وهكذا من دولة إلى دولة، فالناس يرجعون إلى العرف إذا لم تأتي الحقيقة الشرعية في ذلك، يرجعون إلى العرف. وعاشروهن بالمعروف. وذكر أيضا الكسوة، قال ما جرت به، والكسوة ما جرت به العادة، يعني يجب عليه أن يكسو هذه المرأة. ومعروف أن الكسوة تكون في الشتاء وتكون في الصيف، فإذا جاء الشتاء احتاجت إلى كسوة الشتاء، وإذا جاء الصيف احتاجت إلى كسوة الصيف، فلا يصلح أن تلبس كسوة الصيف في الشتاء ولا كسوة الشتاء في الصيف. لهذا الله يقول في القرآن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فيجب على الزوج أن يحسن إليها في كسوتها وفي طعامها، ولا بد أن تكون هذه الكسوة كافية بإجماع العلماء، لا تكون الكسوة شيء لا يكفيها أو شيء لا يسترها أو شيء لا يغطيها في الشتاء وفي البرد، كل ذلك واجب. وبعد ذلك ذكر هنا ما يتعلق بالموسر، مدان من غالب قوت البلد مع الأدم، والكسوة ما جرت به العادة، ثم انتقل إلى المعسر، قال وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد. هناك مدان لأنه موسر، وهنا مد لأنه معسر، ويكون من غالب قوت البلد. ما هو قوت البلد؟ هل هو الأرز؟ هل هو القمح؟ ينظر في الغالب. وما يأتدم به المعسرون ويكسونه، يعني ننظر إلى حال المعسرين، فإن كان المعسرين مثلا يعطونا شيئا يسيرا من الأدم فيقال هذا حال المعسرين، فننظر في حالهم، فنعطي للزوجة، هذا الأمر يعطى للزوجة كما يعطى زوجات المعسرين. وإن كان متوسطا، يعني ليس بالموسر ولا بالمعسر، حاله متوسط، قال فمد ونصف، ومن الأدم والكسوة الوسط. قول المؤلف هو من مفردات المذهب، فهم الذين يقدرون ذلك بالمد والمدين والمد والنصف، وكما تلاحظون ذكر المدين وذكر المد وذكر المد والنصف، المعسر والموسر والوسط. واستدلوا بقول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، ف فاعتبروا النفقة بهذا الحال. والصحيح هو مذهب الجمهور. ما هو مذهب الجمهور؟ أن الأمر لا يقدر بالمد والمدين، لا يقدر، وإنما يرجع إلى عرف الناس، ما تعارف عليه الناس ينفق عليها. لماذا؟ لأن النفقة تكون بقدر المعروف، والدليل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما معنى المعروف؟ يعني ما تعرف عليه الناس ويكون فيه الكفاية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ما يكفي المرأة لها رزق، فهو رزقها. لهذا قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأوجب هذه النفقة وسماها رزقا. والرزق لابد أن يكفي هذه المرأة من لباس وسكن وطعام، كما قال لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما معنى بالمعروف؟ يعني ما تعارف عليه الناس، ما تعارف عليه الناس أنه يكفي. لهذا جاء في سنن أبي داود وعند ابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في هذا عن طعام النساء وكسوة النساء، فقال: أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. يعني لا تقول قبحك الله ولا تضربها إلا عند الضرورة القصوى أو عند النشوز، قد يضربها كما أمر الله بذلك، فهو حل من الحلول، يهجرها، وكذلك أيضا يهجر المضجع بعد أن يعظها ثم يضربها بعد ذلك، لكن ليس ضربا مبرحا، وإنما هو ضرب لا يكسر لها عظما ولا يخدش لها لحما. إذن هذه النصوص وهي كثيرة تدل على أن الأمر يعود إلى العرف، إلا الشافعية هم الذين خالفوا. ماذا قالوا؟ كما هو بين أيدينا: الموسر مدان، والمعسر مد، والوسط الذي هو المتوسط بين الإعسار والإيسار مد ونصف. والمد إذا أطلق المد هو المد هو مد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قدر العلماء الأربعة الأمداد بأنها 3 كيلو على الأحوط. إذن هذا هو الصواب مذهب الجماهير، وخالف في ذلك الشافعية الذين ذهبوا إلى أن الأمر يعود إلى الإيسار والإعسار بالنسبة للزوج، فحددوا الطعام بذلك. نعم، إذا كانت هذه المرأة عند أهلها معروف أن هناك من يخدمها وعندها خدم، ففي هذه الحال من توابع النفقة أن يوفر لها خادما، والخادم يطلق على الذكر والأنثى، فيوفر لها من يخدمها. لماذا؟ لأن هذه المرأة عند أهلها وعند أبيها كان لها من يخدمها، لكن لو كانت هذه المرأة من عادتها أنها تخدم نفسها فهنا لا يأتي لها بالخادم. لكن لو قالت: ليست من عادتي أني أخدم نفسي، بل أنا عند أبي وفر لي خادما، إن أردت الزواج فوفر لي خادما، هذه هي عيشتي التي أعيشها، أن يكون لي خادم يخدمني، فالزوج في هذه الحال إن شاء أقدم وإن شاء ترك، فيستأجر لها من يخدمها. أما إذا كان معسرا فيقول لها: أنا معسر لا أستطيع، إنما سأنفق عليك ما أستطيع، وهو أدنى الكفاية، والخادم بالنسبة لي يكون إجحافا في حقي فلا يلزم به. على كل حال، هذا القول هو مذهب الجماهير، بل هو مذهب الأئمة الأربعة. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا من المعاشرة بالمعروف، والله يقول: وعاشروهن بالمعروف، وهذه المرأة قد تعودت على ذلك، أن يكون معها من يخدمها، فلا تستطيع أن تقوم بالخدمة إلا ومعها من يخدمها. وإذا كان هذا الخادم مع هذه المرأة واستطاع الزوج أن يوفره ويدفع أجرته، فلا بد أن يكون ممن يحل له النظر إلى هذه الزوجة، كأن يأتي بخادم مثلا صغير ليس بالغا أو أنثى، أو يأتي بخادم رجل لكنه من محارم هذه المرأة يخدمها ويعطيه الأجرة. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ويجب من الأدم والكسوة ما جرت به العادة، وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه، وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط، وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها، وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح، وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول. إن أعسر بنفقتها يعني ما تمكن من أن ينفق عليها، ما عنده شيء، تزوج هذه المرأة فبعد الزواج في المستقبل إذا به لا مال له، فما استطاع أن ينفق عليها، ففي هذه الحالة المرأة تخير، إن صبرت عليه وقالت لا بأس أنا أصبر عليك وأنا عندي مال وأنا أنفق على نفسي، أو أنها لها أسرة غنية تأخذ منهم مالا، أو أنها اقترضت مالا وصبرت فلا بأس، لكن إذا لم تصبر وقالت أنا لا أصبر ولا أبقى معك فلها فسخ النكاح كما قال المؤلف، فلها فسخ النكاح. لماذا؟ لأن الله يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإما أن يمسكها بالمعروف وهو أن يوفر لها نفقتها وسكناها ولباسها، فإن عجز عن هذا الذي هو الإمساك بالمعروف فإنه يتعين الأمر الثاني، ما هو؟ أو تسريح بإحسان. لأن المرأة إذا اكتشفت أن هذا الزوج عنده العنة أو عنده الجب ما يستطيع أن يأتيها فهي تفسخ النكاح. قالوا والنفقة من باب أولى، لأن البدن لا يستطيع أن يقوم إلا بهذا الطعام، فكيف تعيش معه وهي لا تستطيع أن تأكل شيئا لأنه قد أعسر بالنفقة؟ إذن هنا في هذه الحال لها أن تفسخ النكاح. إذن الإعسار بالنفقة هل هو موجب لفسخ النكاح؟ الجواب نعم، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم أن الإعسار بالنفقة يوجب ذلك، لكن هل هذا المعسر يعطى مدة ويصبر عليه، أو أنه مباشرة اكتشفنا أنه معسر فنذهب ونقول للمرأة تريدين الفسخ فتقول نعم الآن أريد الفسخ فنقوم بفسخ النكاح مباشرة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فالشافعي رحمه الله يرى أن الفسخ يجب في حال ثبوت الإعسار في قول له، وفي قول له آخر أنه لا بد من الصبر وأن ينظر هذا المعسر فيقال نصبر عليه مدة معينة فننظر هل يستطيع أن يوفر النفقة، فإذا ما استطاع نقوم بفسخ هذا النكاح. وعند الشافعي ذكر أن المعسر يوقت له 3 أيام، هذا هو المذهب. إذن ما هو مذهب الشافعية في هذه المسألة؟ أن الإعسار بنفقة الزوجة يوجب الفسخ، وأنه ينظر 3 أيام، فإذا ما استطاع أن يوفر النفقة بعد 3 أيام فإننا هنا نفسخ هذا النكاح. وطائفة من أهل العلم ترى أن هذا يعود إلى ولي الأمر الحاكم، وهذا هو مذهب المالكية، يقولون المعسر بنفقة زوجته لا نوقت له مدة معينة، بل الأمر يرجع إلى اجتهاد الحاكم فهو الذي يقدر ذلك وينظر فيه. وإن أعسر بالصداق قبل الدخول كذلك، يعني إن أعسر بالصداق قبل الدخول على زوجته فلها أن تفسخ هذا النكاح. لماذا؟ لأنه عجز عن تسليم العوض، هو لما يتزوج هذه المرأة لابد أن يعطيها عوضا فعجز، ما استطاع أن يدفع الصداق، فيقال المرأة لها أن تفسخ هذا النكاح، مثل الذي يشتري بضاعة فإذا أراد أن يقبض البضاعة قال لا مال عندي، فماذا سيصنع البائع؟ سيفسخ هذا البيع. كذلك المرأة إذا أعسر زوجها بالصداق وقال ما عندي شيء فلها أن تفسخ النكاح، لكن هل لها أن تصبر؟ الجواب نعم، كما أنها لو صبرت عندما أعسر بنفقتها فكذلك أيضا إذا أعسر بالصداق قبل الدخول فصبرت، فيجوز أن يتزوجها ويدخل بها ويكون هذا الصداق في ذمته. نعم، إذا فارق الرجل زوجته لا شك أنها أحق بالحضانة، يعني رجل تزوج امرأة فولدت له مولودا ثم طلقها فارقها، من أحق بالحضانة؟ الأم هي أحق بالحضانة. لماذا الأم هي أحق بالحضانة؟ لأن هذا الحق أعطاها الشارع، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي. هكذا يخاطب المرأة عندما جاءت واشتكت، قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي. ومعروف أن المرأة إذا طلقت ولم تتزوج فهي أحق بهذا الصبي، ولهذا جمع من أهل العلم نقلوا الاتفاق على هذا الأمر، أن الرجل إذا طلق زوجته ولها من هذا الزوج طفل أو طفلة فهي أحق بالحضانة. نقل هذا الاتفاق ابن المنذر، ونقله كذلك الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن، وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة، وكذلك ابن القيم في كتابه زاد المعاد ذكر هذه المسألة، وذكر وأشار إلى أثر عمر. ماذا فيه أثر عمر؟ أثر عمر جاء عند مالك في الموطأ وعند ابن أبي شيبة، وماذا فيه هذا الأثر؟ عمر تزوج امرأة من الأنصار فولدت له ابنه عاصم ابن عمر، ثم إن عمر طلق هذه المرأة، فجاء عمر إلى مسجد قباء فوجد ابنه عاصما يلعب، فماذا صنع عمر؟ أخذ هذا الابن، فهو ابنه، ووضعه بين يديه على دابته، فجاءت جدة الغلام ونازعت عمر، ثم تحاكم إلى أبي بكر الصديق، وهذا كان في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. فعمر ماذا قال؟ قال: هذا ابني. والمرأة كذلك قالت: هذا ابني. فقال أبو بكر لعمر: خلي بينها وبينه. فلما سمع هذا عمر سكت ولم يراجع أبا بكر الصديق. وفي بعض رواياته أن الغلام بكى وانطلق إلى أبي بكر الصديق، فقال له أبو بكر الصديق: يا عمر، مسحها وحجرها وريحها خير له منك، حتى يشب الصبي فيختار. فسكت عمر ولم يراجع أبا بكر الصديق، فأخذته أمه. ومعروف أن الأم هي أقرب إلى الصبي أو الصبية وأشفق على الصبي، الأب يشاركها في هذا القرب لا شك، لكن لا يصل الأب إلى مرحلة ومنزلة الأم، والأم تستطيع أن تقوم بالحضانة. ومعروف أن الأب دائما لا يتولى الحضانة، إنما يدفع بالأولاد إلى الأم فهي أقرب إليه. إذن عرفنا أن هذه المسألة لا خلاف بين العلماء فيها، والدليل من السنة: أنت أحق به ما لم تنكحي، وهو حديث صحيح عند أبي داود وغيره، وكذلك أثر عمر عند مالك في الموطأ وعند ابن أبي شيبة في المصنف، وهو أثر صحيح. لكن إذا تزوجت الحكم سيختلف هنا، لماذا؟ لأنه قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، وكأن المرأة إذا نكحت وتزوجت فهي ليست أحق به، فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن الأم أحق ما لم تتزوج. والكلام في الحضانة كثير في الحقيقة، سيأتي الكلام على ذلك بعد هذا، لكنه أشار هنا رحمه الله إلى أنها أحق إلى 7 سنين. ما معنى هذا؟ يعني إذا بلغ الغلام 7 سنين يخير، ولهذا قال: إلى 7 سنين ثم يخير بين أبويه، فأيهما اختار سلم إليه. يقال للأب والأم: تعالى أيها الصبي، تختار من؟ هل تريد أمك أو أباك؟ فإذا قال: أريد الذهاب مع أبي، مكن الأب منه، وإذا قال: أريد الذهاب مع أمي، مكنت الأم من ذلك. وهذا فيما لو هذه الصورة فيما لو لم تتزوج المرأة، لكن لو تزوجت قالوا الأب أحق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي. إذن هذا التخيير ما دليله أنه يخير؟ استدلوا بما جاء عند أصحاب السنن. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له: يا رسول الله، زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة. هذا فيه إشارة إلى أن هذا الغلام صار مميزا ويستطيع أن يذهب إلى البئر ويأتي بالماء، فهو صار مميزا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: استهم عليه، يعني القرعة. فالأب قال: من يحاقني في ولدي؟ يعني من سيأخذ ولدي مني؟ أنا أولى به. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ خيره، قال: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. وهكذا قال عمر رضي الله عنه صنع، أنه خير غلاما بين أبيه وأمه. وكذلك علي، كل هذه آثار رويت عن الخلفاء الراشدين أنهم صنعوا كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذه الآثار موجودة في مصنف عبد الرزاق وعند ابن أبي وعند البيهقي في سننه. لماذا المؤلف قيد السن بالسبع سنوات فقال إلى سبع؟ قالوا: لأن سن السبع معروف هو السن الذي يؤمر فيه الصبي بالصلاة، فدل على أن سن السابعة في الغالب يكون مميزا مدركا. فإذا بلغ سبع سنين وهو يميز ويعقل، قالوا في هذه الحال يقال له: اختر من تريد، أباك أو أمك، فيختار. هذا هو المذهب وهذه هي أدلته. لكن هذه المسألة خلافية. طائفة من أهل العلم، وهو القول الثاني في المسألة، يرون إلى عدم تحديد السن، بل إن الصبي يبقى عند أمه حتى يستطيع أن يأكل ويشرب وحده ويلبس وحده ويتوضأ وحده. قالوا: إذا استطاع هذه الأمور أن يصنعها وحده، يشرب وحده، يلبس، يتوضأ، يأكل، وقد يفعل هذا في سن الخامسة أو في سن السادسة أو في سن الثامنة، قالوا: إذن لا نعلق الأمر بالتحديد السن، لا نحدد السن، إنما نقول متى ما استطاع هذه الأمور. قالوا: لأنه إذا استغنى بهذه الأمور فإنه يحتاج إلى أبيه. إذن الأمر عندهم لا يوجد تخيير في الحقيقة، إنما يبقى عند أمه. فإذا استطاع أن يأكل وحده، يشرب وحده، يلبس، يتوضأ، ينتقل إلى أبيه ولا يخير. لماذا ينتقل إلى أبيه؟ قالوا: لأنه في هذه السن قد استطاع أن يأكل ويشرب وحده ويلبس، الآن يحتاج إلى أب يؤدبه وأن يخلقه بأخلاق الرجال، وهذا لا يكون من الأم، هذا يكون من الأب. الأب أقدر على تأديبه فينتقل إلى أبيه. متى ينتقل إلى أبيه؟ بعد أن يتمكن من الطعام والشراب والوضوء وإلى آخره. وهناك قول ثالث ورابع وخامس. في الحقيقة مسألة الحضانة مسألة شائكة، لهذا هناك قول آخر أن الأب أحق في الصبي بلا تخيير، وهناك قول أن الأم أحق بلا تخيير، وهناك قول بأن الغلام يخير بعد أن يبلغ، أما قبل البلوغ فلا يخير. لماذا؟ قالوا: لأنه في صغره وهو قبل البلوغ هو لا يعرف مصلحته، قد يختار أي شخص يريده. هذا بالنسبة للغلام. وسيأتي الخلاف في الجارية التي هي البنت، وكل مذهب له قول. فمنهم من يقول تبقى عند أمها حتى تبلغ، وطائفة تقول تبقى عند أمها حتى تتزوج، وطائفة تقول أن الجارية تستوي مع الغلام. وهذا هو المذهب الذي بين أيدينا، لأن المؤلف لم يفرق. ماذا قال المؤلف؟ قال: وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد. لفظ الولد يشمل البنت والذكر، يشمل الذكر والأنثى. وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين. إذن مذهب الشافعية أن الولد والبنت سواء، فإذا بلغ الولد 7 سنين أو بلغت البنت 7 سنين وصارت مميزة عاقلة فهنا تخير بين أبيها وأمها. وقول آخر أن الأم أحق بالبنت حتى تحتاج إلى التزويج، فإذا احتاجت إلى التزويج نقلناها إلى أبيها. هذه الأقوال كلها موجودة في المذاهب الأربعة، بل تجد أحمد له أكثر من رواية، وتجد المالكية لهم أكثر من قول. لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ومثله تلميذه ابن القيم لما تكلموا عن هذه المسألة قالوا إن الأمر يعود إلى الأصلح، يعني ننظر ما هو الأصلح لهذا الطفل، ما هو الأصلح لهذه البنت فنعمل بالأصلح. لهذا ذكر أحد القضاة، وذكر هذه القصة أيضا ابن القيم في كتابه زاد المعاد، أن القاضي جاء بالأم والأب وجاء بالصبي الصغير الذي بلغ 7 سنين قد بدأ يميز، فسأله قال له: تريد أن تذهب مع أبيك أو تريد أن تذهب مع أمك؟ فقال: أريد أن أذهب مع أبي. فسألوه: لماذا اخترت أباك؟ قال: لأن أبي يتركني ألعب ولا يذهب بي إلى الكتاب ولا يذهب بي إلى المعلم، أما أمي فإنها تذهب بي إلى الكتاب وإلى المعلم وأنا لا أحب ذلك، أحب أن ألعب. قالوا: إذن هذا دليل على أن الأمر يدور مع الأصلح، ينظر من هو الذي سيقوم بحقوق هذا الطفل حقيقة، فإذا كان الأمر كذلك فيدفع هذا الصبي لمن سيقوم بحضانته. إذن في هذه الحال ننظر أيضا إلى فسق الأب وإلى فسق الأم. لماذا؟ لأن الأب قد يفسد هذا الولد، وقد هذه الأم تفسد هذه البنت، والأصل في البنت أنها تبقى عند أمها. وقد ذكرنا مذاهب العلماء في البنت، وهي قرابة 5 مذاهب في البنت. طائفة تقول البنت تبقى عند أمها حتى تبلغ، وطائفة تقول حتى تتزوج، وطائفة تقول الأب أحق بالبنت بلا تخيير، وطائفة تقول حتى تحتاج إلى التزويج ثم ننقلها إلى أبيها. والمذهب مذهب الشافعية كما أشرنا، إذا بلغ 7 سنين فإن الابن والبنت كليهما يخيران. إذن هذا الذي قاله شيخ الإسلام تيمية وكذلك قاله تلميذه ابن القيم هو قول قوي في الحقيقة. لماذا؟ لأن الأمر في صلاح الولد أو في صلاح البنت هو المقصود وهو المطلوب، لكن عندنا بعض القواعد الصحيحة أن الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، فهذا أصل ثابت وقد أجمع عليه العلماء، وقد ذكرنا في ذلك الذين نقلوا الإجماع في هذا، ذكرناهم جميعا. والحضانة تقوم على المطالبة، فلو أن الأب مثلا لم يطالب، تزوجت الأم فالأب لم يطالب، قال: أنا لا أريد الابن عندي، أنا لست حقيقة أهلا لأن أقوم بحضانته، فأنا أتنازل لأمه. ففي هذه الحال ما دام أن الأمر ليس فيه مطالبة وليس فيه من يريد الحضانة فصار الأمر على الجواز، فلها الأم أن تقوم بحضانة ابنها وتربيته وهكذا. والدليل على ذلك قصة أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس كان صغيرا عندما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فلما جاء إلى المدينة ماذا صنعت أمه؟ أخذت أنسا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت له: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره. قالوا: أنس كان عند أبي طلحة، وأبو طلحة ليس أباه، هو زوج أمه، فبقي رضي الله عنه عند أمه وهو صغير، تربى في حضانتها، ولم يأتي أحد من أقارب أنس يطالب بأنس ويطالب بحضانته، ولم ينازع في ذلك. والحديث مشهور في الصحيحين عندما قال: خدمته، ما قال لشيء صنعته لما صنعت هذا، ولا لشيء تركته لما تركت هذا. قالوا: إذن هذا دليل على أنه لو لم يطالب به الأب فلا بأس، والأم أحق بالحضانة ولو تزوجت ما دام أن الأب لم يطالب بهذه الحضانة. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الشروط. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في الحضانة. وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين، ثم يخير بين أبويه، فأيهما اختار سلم إليه. وشرائط الحضانة 7: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج، فإن اختل منها شرط سقطت. انتقل وختم أيضا ما يتعلق بالحضانة بهذه الشرائط. ومعروف أن باب الحضانة هو آخر باب في كتاب الطلاق، لأنه بعد ذلك سينتقل إلى كتاب جديد وهو كتاب الجنايات. فذكر أول هذه الشروط العقل، يعني أن المجنون لا حضانة له. لماذا؟ لأن المجنون ليس أهلا للحضانة، المجنون يحتاج من يقوم به ويحتاج من يحضنه لأنه فاقد العقل. والحرية كذلك لا حضانة للعبد، لا حضانة للرقيق، لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده، فلا يصلح أن يحتضن وهو نفسه غير متفرغ لهذه الحضانة، بل إنه سيكون مع سيده مشغول به. والدين وهو الشرط الثالث، يعني أن يكون هذا الذي سيحتضن هذا الولد المسلم أن يكون مسلما، فلا يجوز لكافر أن يحتضن مسلما، لأنه لا ولاية للكفار على أهل الإسلام، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا دفعنا هذا الغلام المسلم إلى أبيه الكافر قد يفتنه في دينه، فيصير والعياذ بالله هذا الولد نصرانيا أو يهوديا بسبب هذا الأب الكافر، فلا يحق للقاضي أن يحكم لهذا الكافر. وذكر 4 و5 ما يتعلق بالعفة والأمانة، وهذان متلازمان: أن يكون عفيفا أمينا، يعلمه الحلال، يعلمه ما يحل له، يعلمه الأخلاق، يعلمه الأمانة التي هي ضد الخيانة، وهكذا. فالعفيف يكون أمينا. ولو عبر المؤلف بالعدالة لاختصر ذلك، لأن العدالة تشمل هذا الأمر أن يكون عفيفا أمينا، فلو قال العدل. فالفاسق لا يؤتمن، لأن الفاسق والعياذ بالله لن ينشئ هذا الصبي على العدالة وعلى الأمانة وعلى العفة، بل قد يعلمه الفسق والكبائر والذنوب وهكذا. وسادس هذه الشروط الإقامة، يعني المقصود بأن الأبوين يكونان مقيمين في بلد واحد، فلو أن أحدهم أراد أن يسافر فيقال المقيم أولى بالولد، فنعطي هذه الأم الولد لأن أبا سيسافر، فإذا رجع إلى البلد نفسها فلا بأس أن ينتقل بعد ذلك إلى أبيه لعوده من السفر، إن كان الأب هو أحق بالحضانة، أو العكس كانت الأم هي الأحق بالحضانة، فالمقيم في البلد هو أولى. والأخير الخلو من زوج، وهذا بالنسبة للمرأة، وقد تكلمنا عن ذلك، لا حضانة لها لو تزوجت، وقد مر معنا الحديث: أنت أحق به ما لم تنكحي، وهو حديث صحيح. فقالوا لا بد أن تخلو من زوج لأنه لا حق لها في الحضانة. ثم ختم ذلك بقوله: فإن اختل شرط منها سقطت، يعني هذه الشروط المذكورة لو اختل شرط منها سقطت الحضانة، لا يستحق الحضانة ولا هي تستحق الحضانة إلا بوجود هذه الشروط. ولا شك أن هذه الشروط صحيحة، وبعضها قد يكون من شروط الكمال، لكنها في الجملة شروط صحيحة لا بد أن تقوم بالحاضن. والحمد لله انتهينا من هذا الكتاب، والمؤلف انتقل إلى كتاب جديد، لعلنا نجعل هذا الكتاب في درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.